تعظيما ولحرم الله جل وعلا إجلالا وتشريفا. ما دخلها عليه الصلاة والسلام متعاظما متعاليا مع أن الله بعثه بالتوحيد، بعثه بالإسلام، بعثه بدينه الحنيف، وإنما دخلها في حال التقشع والتذلل والانكسار ساعة من النهار بل جعلوا على الصفا والمروة صنمين. جعلت قريش على الصفا والمروة اللذين هما من شعائر الله، لقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. كان على الصفا هذا الجبل الذي هو من شعائر الحج، وهو أقرب الجبال للكعبة، الجبيل الصغير الذي هو في قرن جبل أبي قبيس. كان عليه صنم لقريش يسمى إسافل، فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله وكسره. وكان على المروة صنم آخر يقال له نائلة، وكذلك هدمه وكسره صلى الله عليه وسلم. كان الناس يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة لوجود هذين الصنمين لقريش، صنم إساف على الصفا وصنم نائلة على المروة، فكانوا يتحرجون السعي بينهما. فأنزل الله قوله في سورة البقرة في سياق الآلاء: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحل الله الحرم لنبيه صلى الله عليه وسلم جزءا من النهار، وهي ساعة من النهار، وليس المراد بالساعة ما تعرفنا عليه بأنها 60 دقيقة، وإنما المراد بالساعة الجزء من النهار. قال عليه الصلاة والسلام: وإن حرمته أي الحرم عادت كما كانت، فلا يحتجن محتج بإباحة الحرم لرسوله، فإن حرمته عادت كما كانت، أي بتحريم الله لها إلى قيام الساعة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام خصوصيات هذا الحرم، حرم الله الآمن الذي امتن الله على قريش وعلى أهل مكة وعلى العرب، بل وعلى جميع المسلمين، بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. من خصائص هذا الحرم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمته كما كانت، فلا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا ينقر صيده ولا تحل لقمته. فقام العباس عمه، العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر. ما الإذخر؟ تعرفون الإذخر؟ يا زوج شجر كبير ولا صغير؟ ما هو الإذخر؟ الأوراق؟ لا، شجر الأوراق كبير. أحسنت. الإذخر من حشائش الربيع التي تنبت في شعاب مكة وعلى سفوح جبالها، لا يزيد ارتفاعه عن الأرض ذراعا، رائحته طيبة وورقه كثير، ويس تستخدم لسد التراب أن ينزل على البيوت أو على القبور. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإبخر يا رسول الله، فإنه لقيننا أي لبيوتنا ولقبورنا، وهو حشيش أخضر رطب. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخر، فاستثناه. فدل على حرمة الجماد في الحرم. الحشيش جماد، والشجر جماد، وهو مع ذلك حرام في حرم الله. ودل أيضا على حرمة الصيد في الحرم بقوله: لا ينفر صيده. الصيد سواء من طائر أو من زاحف أو من يمشي على أربع هو في حرم الله الآمن. من الطير، من الصيد الجراد، هو آمن في حرم الله. الطيور التي تصاد آمنة في حرم الله. الزواحف مثل ماذا؟ كالضب والجربوع وأمثالهما هي آمنة في حرم الله. ما يمشي على أربع كالوبلان والغزلان وحمار الوحش وبقر الوحش هي آمنة في حرم الله، لا ينفر صيده. الشجر الذي لا يجوز قطعه في الحرم هو الذي أنبته الله سبحانه وتعالى وكان رطبا، أما إذا يبس فهذا ليس له حرمة. إلا الإبخر الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما أنبته الناس في بيوتهم واستراحاتهم ومزارعهم ولو كانت داخل مكة أو ما أنبتته البلدية فإنه لا يأخذ حرمة تحريم قطع الشجر وقطعه في مكة. إذا كان الجماد في مكة آمن، إذا كان الجماد آمنا والصيد آمنا، فالمؤمن أشد حرمة في أمنه وأمانه. نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطته. ما هي اللقطة؟ كل ما ترتفع إليه همة أوساط الناس كالنعال والسجاجين والأحزمة والثياب والمتاع، ومن باب أولى الساعات والحلي والأموال من الذهب والفضة والعملات النقدية. لا تحل اللقطة في مكة أبدا. في غير مكة اللقطة تحل بشرطين: أن تكون مما يلتقط، فالإبل لا تلتقط، إنما الغنم والمتاع. والشرط الثاني أن يعرفها صاحبها سنة كاملة. رأى شاة إن لم يأخذها أخذها أخوه، وإن لم يأخذها هو وأخوه أكلها من؟ البس، أكلها الذئب. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فيلتقطها من شاء أن يلتقطها بشرط أن يعرفها سنة في مجامع الناس. من أضاع شاة، من أضاع غنمة في مجامع الناس يعرفها. فإن مضت سنة كاملة ولم يأتي من يأخذها فهي ملك لمن التقطها، إلا اللقطة في الحرم فإنها لا تحل أبدا. وهذا من خصوصية الحرم، خصوصية مكة على سائر بقاع الأرض كلها. الإبل هل تلتقط؟ الجمل البعير لا يلتقط لأنه يمنع نفسه، فلا يحل أن يلتقط الإبل. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل بعدها عن ضالة الإبل التي لا يعرف لها صاحب قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحفها تريد الماء وتأكل من الشجر حتى يجدها ربها. فمنع الإبل أن تلتقط لأنها تمنع نفسها، تمنع نفسها. الحرم مكة مما هو داخل حدود الأميال لا يصح أن تلتقط فيها اللقطة أبدا، الدهر كله. وهذا من خصوصية حرم الله ومن تعظيم الشريعة الإسلامية لهذا الحرم الآمن. من ولد مالا في مكة سواء داخل محيط المسجد مسجد الكعبة أو في أحياء مكة لا يجوز أن يأخذ هذا المال ينتفع به، وإنما يدفعه إلى من؟ يدفعه إلى الشرطة أو إلى قسم الأمانات في الحرم. وكذا إذا ولد ساعة أو ذهبا أو متاعا ترتفع إليه همة الناس، أي تتطلع إليه نفوسهم وتتشوق إليه قلوبهم بتملكه وبأخذه. أما الشيء اليسير مسواك، نعال بالية قديمة أو رخيصة لا ترتفع إليها الهمة، فإنه لا بأس أن يأخذها. إذن الضابط في اللقطة هي ما ارتفعت إليه همة أواسط الناس، ليس الفقراء ولا الأغنياء وإنما الأواسط. والحرم أيها الإخوة حددت الشريعة حدوده، لأن الحرم له أحكام، فمن أحكامه لا يجوز أن يدخله مشرك كافر. والدليل قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والدليل أيضا أن الحج لما فرض في السنة التاسعة من الهجرة في ذي القعدة في مثل هذا الوقت أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية هي آية فرض الحج. لما نزلت هذه الآية قام صلى الله عليه وسلم للناس خطيبا كما روى ذلك مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فالحج فريضة ليس عادة، الحج عبادة وليس عادة وعرف يتعرفه الناس، وإنما فريضة لله بأن نعبده بالحج. حضر خطبته عليه الصلاة والسلام رجل من سادات العرب شيخ من شيوخ قبائلها، فقام فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ سؤال وجيه ولا غير وجيه؟ في محله؟ من هو هذا الرجل؟ سادات قريش أو من سادات ثقيف أو من أهل نجد أو من غطفان أو من سليم أو من اليمن؟ ها؟ من قريش؟ الجواب غير صحيح. إنه الأقرع ابن حابس سيد بني حنظلة من تميم، وهو الذي نزل فيه وفي قومه قول الله جل وعلا من سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إنهم هؤلاء، لكن لما تعلموا وتفقهوا زال عنهم هذا الوصف. قام الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ هل السؤال وجيه ولا غير وجيه؟ يقول أخونا إن السؤال غير وجيه، فعارضه أخوه فقال: إنه وجيه، ما تقولون أنتم؟ سؤال في محله. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ هل يجب السؤال، يجب الحج في كل سنة؟ لو وجب الحج في كل سنة يمكن كما يمكن؟ كيف يأتي الإنسان من أقصى الدنيا كل سنة؟ قال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. كان هذا في السنة التاسعة من الهجرة. لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة؟ لأن الحج واجب على الفور لمن كان من أهل وجوبه، كملت له شروطه، وسيأتي بيان شروط الحج الخمسة. لمن لم يحج تلك السنة عليه الصلاة والسلام؟ يقول أخونا: اعترضته قريش. كيف تعترضه قريش ومكة قد فتحت؟ متى كان فتح مكة؟ السنة الثامنة، ونزل الحج في السنة التاسعة، فكيف تعترضه قريش؟ والله لا تستطيع أن تعترضه. كيف واقفا؟ ليس للنسيء على لا. أحسن. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لئلا تظهر أعلام الشرك وشعائره وألفاظه وأقواله وأعماله في مكة. لما لم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، أمر أحد أصحابه، بل أفضلهم، أن يحج بالناس. من هو؟ أمر أبا بكر أن يحج بالناس. لما أمر أبا بكر أن يحج بالناس في تلك السنة التاسعة، والحج عبادة عظيمة تحتاج إلى ولي أمر يرتب للحج حجهم وينظمه لهم، فأناب أبا بكر أن يحج بالناس عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم أبا بكر يصلي بالناس لما مرض، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مرضه الذي مات فيه، قال: مر عمر يصلي بالناس. صح؟ لا، مو صح، غير صحيح. صحيح ولا غير صحيح؟ الدمعة قريب البكاء، وإنه لو قام مقامك لن يسمع من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. فتكلمت عائشة مع من؟ مع حفصة رضي الله عنها، لعلها أن تشير على رسول الله أن يصلي للناس عمر أو غيره رضي الله عنهم. فغضب عليه الصلاة والسلام، قال إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر بل يصلي للناس. فقدم النبي أبا بكر في الحج يحج عنه، وقدمه في الصلاة يصلي للناس عنه. والصلاة إمامة صغرى، دل على أن أبا بكر هو الأولى بالإمامة العظمى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يحب الله والمسلمون إلا أبا بكر. وبالفعل تمت الخلافة لأبي بكر بعد موته عليه الصلاة والسلام، بل وقبل أن يدفن. لم يحج صلى الله عليه وسلم وقت فرضه لئلا تظهر أعلام الشرك وشائره في الحرم، فلهذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس. ثم أردف أبا بكر عليا وأبا هريرة يناديان في الناس في الموسم في الحج ألا يحج بعد هذا العام المشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ولهذا لم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، وإنما حج في السنة العاشرة، لأن الله طهر حرمه عن الشرك. ما حدود مكة التي لا يجوز أن يدخلها مشرك ولا كافر، سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني أو قبوري أو مشرك أو ملحد؟ حدود الحرم بينتها الشريعة وهي كالتالي: أقرب حدود الحرم للكعبة، نحن الكعبة هي المركز هي السنتر، أقرب الحل إلى الكعبة التنعيم، التنعيم. ويبعد هذا الحل هذا الحج عن الكعبة 7 كيلومترات. وفي هذا الموضوع، من هذا الموضع، أحرمت أمكم عائشة رضي الله عنها بعمرتها التي كانت بعد حجتها، وبني فيه الآن موضع المسجد المعروف بمسجد عائشة بالتنعيم، تيمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من هذا الموضع. قال: أقرب الحل إلى الحرم، من ناحية المغرب، من الجهة الغربية، من ناحية جدة، وحد الحرم فيه هو الحديبية التي تسمى الآن بالشميسي. ويبعد هذا الحج عن الكعبة 23 كيلومترا أو نحوها. حد الحرم من الجنوب وادي عرنة الفاصل بين عرفة وبين الحرم. عرفة حرم ولا حل؟ عرفة، عرفة حلال، والمزدلفة حرام. ولهذا قال الله جل وعلا: لكم أيها الحجاج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لما ذكر المشعر الحرام دل على أن عرفة مشعر ولكنه حلال، أي في الحل ليس في الحرم. ويبعد وادي عرنة عن الكعبة تقريبا 17 أو 18 كيلومترا، وهو حد الحرم من جهة الجنوب. ما حد الحرم من الجهة الشرقية؟ أين الجهة الشرقية؟ الشرائع، الجعرانة. حد الحرم مما يد الكعبة فهذا حرم. ما خرج عن هذه الأميال من الجهات الأربعة فهو حلال، فهو حلال. وهنا يأتي هذا السؤال، فإن الحرم له خصائص سمعتم بعضها، ما أعظم خصيصة لهذا الحرم؟ وهي البقعة المتسعة بين هذه الجبال وفي هذه الشعاب أعظم ما يميزها ويخصها الكعبة بيت الله العتيق. ولهذا الكعبة لها عدة أسماء، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فاسمها الكعبة. لماذا سميت الكعبة بهذا الاسم؟ لأنها مكعبة، لأنها مكعبة. وتسمى أيضا بيت الله، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، فأضاف الله البيت إليه تشريفا وتكريما. وإلا فالكعبة مخلوقة مبنية وأضافها الله إليه من باب التشريف والتكريم والإجلال والتعظيم، كما أضيفت المساجد إلى الله، فإن المساجد بيوت الله. والمضاف إلى الله نوعان، النوع الأول إضافة معاني، علم الله، كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمع الله، بصر الله، حياة الله. هذه معاني، وإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، فعلم الله صفته، وكذا كلام الله صفته، ويد الله صفته. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ إيش؟ بيدي. فهاتان صفتان لله سبحانه وتعالى، وكذا حياته وقدرته وإرادته، كلها من باب إضافة المعاني إليه، فهي من باب الصفة إلى الموصوف. النوع الثاني إضافة ذوات كبيت الله، وهي الكعبة تشريفا لها، وإلا فالكعبة مخلوقة مصنوعة. من بنى الكعبة؟ من الذي بناها؟ الملائكة، إبراهيم، آدم، ما شاء الله. اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم، فقيل إن أول من بناها الملائكة، وقيل إن أول من بناها آدم على جميع السلام، وقيل إن أول من بناها إبراهيم. والصحيح أن أول من بنى الكعبة ملائكة الله، ثم إن هذا البناء اندثر، فبعث الله إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل، فأراهما ماذا؟ أن يرفع القواعد من البيت. رفع القواعد إظهار ما تحت الأرض على الأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الآيات في البقرة. فهذا من إضافة العين والذات إلى الله، فهي إضافة مخلوق إلى الخالق. الكعبة مخلوقة والله خالق غير مخلوق، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتعظيم وإجلال. مثال آخر، المساجد فإنها بيوت من؟ بيوت الله. المساجد مبنية ومخلوقة، أليس كذلك؟ فأضيفت إلى الله تشريف. ما أعظم آية بعثها الله إلى رسوله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ الناقة. كيف كانت الناقة آية؟ قوم صالح عرفوا بماذا؟ لأنهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أخرج الله لهم من عرض الجبل آية الناقة، دلالة على صدق رسوله صالح. فقال لكم شرب يوم ولها شرب يوم، اليوم اللي تشرب فيه الناقة تعوضكم بدل شربها ماذا؟ لبنا يشع قوم صالح قوم ثمود كلهم. أضاف الله الناقة إليه، لهذا تقرؤون في سورة الشمس إيش؟ ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما لهذا المضاف وهي الناقة. أخص خصائص الحرم هذه الكعبة التي أمرنا أن نستقبلها في كل صلاة، ولهذا جعلها الله قياما للناس، قياما لأمر دينهم وعقيدتهم، يصلون إليها يستقبلونها أينما كانوا. فمن كان داخل الحرم داخل مكة وأمكنه أن يرى الكعبة فلا بد أن ينظر إليها قبل أن يكبر حتى يكون مستقبلها، فإذا كبر رمى بصره إلى الأرض. ومن كان في مكان لا يرى فيه الكعبة فإن فرضه أن يستقبل ماذا؟ جهتها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم في شمال الدنيا أو جنوبها أو شرقها أو غيرها، بل حتى لو كنتم في القمر وفي السحاب وفي الطائرات، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي جهته، جهة ماذا؟ جهة الكعبة. فرض الله عز وجل فريضتين من أركان الإسلام متعلقتين بالكعبة، الصلاة وماذا؟ والحج. لما لم يكتب الله أن نحج إلى جبل من الجبال، أو نحج إلى بيت المقدس، أو نحج إلى نهر من الأنهار؟ لم يفرض الله الحج إلا إلى بيت العتيق. ففي رذتان من أركان الإسلام تعلقتا بهذه الكعبة. من أسماء الكعبة البيت، والبيت بأن الدالة على العهدية، وإلا فالقصر بيت لصاحبه، والخيمة بيت للبدوي، لكن البيت إذا أطلق في القرآن والسنة فالمراد به الكعبة. ما الدليل؟ قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذه الكعبة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله جل وعلا قال فليعبدوا إيش؟ هل قال ربي فليعبدوا هذا البيت؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فاعبدوا فليعبدوا هذا البيت. إذن لماذا نرى من يتمسح بالبيت ويقطع أستاره؟ لماذا رفع الستار الآن ثلاثة أمتار حتى لا يأتي من تعلقت قلوبهم بالوثن واعتقدوا النفع والضر بالحجر والشجر وتعلقوا بالقبور والمزارات والأضرحة فيقطعون من أستار البيت ويرجعون يتبركون بها يداوون بها مرضاهم ويعافون بهذه الأستار مبتلاهم ويظنون أنها تشفي وأنها تغني وأنها تقضي الحاجة. هؤلاء ممن عبدوا البيت ولم يعبدوا رب هذا البيت. والبيت وهذه الكعبة هي التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد وبعض أهل السنن بإسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم وحق رسول الله علينا إذا ذكر بيننا إيش؟ أن نصلي وأن نسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة. فمن أسماء الكعبة أنها الحرمة، أي التي حرمها الله وحرم ما حولها وأمرنا بتحريمها وتعظيمها. لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة. كيف نعظم بيت الله؟ كيف نعظم حرمة الله بالكعبة؟ كيف نعظم بيت الله؟ هل بأن نتمسح به؟ هل نرجو منه البركة؟ هل نعتقد أن الكعبة تشفي مرضانا وترد غائبنا وتقضي حوائجنا؟ هذا تعظيم شركي بالكعبة مع الله لا يقبله الله أبدا، ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم البتة. تعظيم هذه الحرمة بما عظمها الله به وبما عظمها به رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن نستقبلها في صلواتنا وأن نحج إليها ونعتمر ونطوف ببيت الله تقربا إلى الله. الصلاة متى فرضت أيها الإخوة؟ أنت يا نايم إخواقبا أنت الذي بجوارك أنت يا أخي هذا هذا الأخ ذا اللي ما عليه شيء خلفه خلفه طف واقف نعم أنت تتكلم العربية؟ شوية شوية شوية شوية القرن السابع من الهجرة. ها يا أخوان، قلت الإسراء، قلت الصلاة بالمعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام من إين إلى إين؟ من مكة إلى إين؟ إلى المقدس، أو أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس؟ يا أخواني، هاجر من مكة إلى المدينة، وصلى في المدينة 17 شهرا، سنة وخمسة أشهر، إلى أين؟ مستقبلا بيت المقدس، وكان يتطلع ويتشوف ويتمنى أن يستقبل في صلاته كعبة الله. فأنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي تتمناها وتتشوف إليها وتتطلع إليها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزل تحويل القبلة من أين إلى أين؟ من شمال المدينة إلى بيت المقدس، إلى جنوب المدينة إلى الكعبة. يعني كم درجة؟ 180 درجة، من الشمال للجنوب نزل الفرض بتحويل القبلة، فحصل فيه الامتحان العظيم والبلاء الشديد. لما نزل هذا التحويل تحول بسرعة نبينا والصحابة رضي الله عنهم. كانوا في مسجد قباء يصلون صلاة العصر إلى بيت المقدس إلى جهة الشمال، فجاءهم أحد الصحابة وهم في أثناء صلاة العصر فقال: يا معشر المسلمين، إن الله قد فرض القبلة إلى بيته العتيق، إلى الكعبة المشرفة. فتحول الإمام وتحول الصحابة من الشمال إلى الجنوب. هل بطلت صلاتهم؟ لم تبطل، لأنهم استقبلوا أولا بيت المقدس بأمر الله، ثم تحولوا عنه إلى كعبة الله أيضا بأمر الله، فصحت صلاتهم. وكذا أيضا جاء ذلك إلى بني سلمة في مسجدهم الذي يسمى الآن في المسجد المدينة بمسجد القبلتين، لأنهم صلوا صلاة إلى قبلتين. وبنو سلمة من الأنصار منزلهم بعيد عن مسجد رسول الله وعن موضعه، فهموا بالانتقال إلى جوار المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي في ذهابكم وإيابكم وخطواتكم ومشيكم إلى المسجد. لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وبيت المقدس قبلة من؟ قبلة اليهود والنصارى أهل الكتابين قبلنا. قال الله عن موسى في أمره لبني إسرائيل لما دخلوا مصر: واجعلوا بيوتكم إيش؟ قبلة، أي إلى بيت المقدس. لما نزل فرض تحويل القبلة عن قبلة أهل الكتاب إلى قبلة أهل التوحيد والإسلام والإيمان، اضطرب عند ذلك السفهاء من الناس. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل: لله المشرق والمغرب. سؤال: من هؤلاء السفهاء من الناس؟ ها؟ السفهاء من الناس في آية البقرة في أول الجزء منها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. السفهاء من الناس ثلاثة عدوا معي. أولا أهل الكتاب اليهود والنصارى فإنهم من السفهاء، قالوا ما تحول عن قبلتنا إلا لأن دينه الذي جاء به باطل، فسماهم الله ووصفهم بوصف السفاهة السفهاء من الناس. الصنف الثاني المشركون ولا سيما مشرك مكة، قالوا إن محمدا رجع إلى قبلتنا بعدما كان يستقبل بيت المقدس، رجع الآن إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا مرة أخرى، ولهذا سماهم الله بالسفهاء من الناس وهم المشركون. الصنف الثالث المنافقون الذين اتخذوا من تغيير أحكام الشريعة من نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة اتخذوه اضطرابا وتناقضا في دين الله، وما أكثر هؤلاء قديما وما أكثرهم حديثا. قال هذا اضطراب وتناقض وتغيير في دين الله عز وجل، مرة يستقبل الشمال ثم يستقبل الجنوب، فكان هذا إلحادا من هؤلاء المنافقين باعتراضهم على هذه الشريعة وتنقصهم لها. من الذي أمرنا أولا باستقبال بيت المقدس؟ ربنا جل وعلا، وهو الذي أمرنا بأن نستقبل بعد ذلك كعبته واستقرت على هذه القبلة. هذه الكعبة هي خصوصية هذا الحرم، أخص أوصافه الكعبة، ولهذا جعل الله في الكعبة عبادات لا تصح في غيرها، أعظمها الصلاة، لا يصح لنا أن نستقبل غير الكعبة في صلاتنا، فمن كان يرى الكعبة فلا بد أن يحدد وجهته إليها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فلهذا فرض من حضر الكعبة أن يرى عينها، فإذا كبر يرمي بصره في الأرض في موضع سجوده. أما من كان بعيدا عن مكة أو لا يرى عين الكعبة فإن فرضه أن يستقبل جهتها. العبادة الثانية التي لم يشرعها الله في أي مكان في الأرض كله على هذه البسيطة إلا في الكعبة، عبادة ماذا؟ الطواف. نعم، لم يشرع الله مكانا على هذه البسيطة أن يطاف به إلا الكعبة. في السماء تطوف الملائكة بماذا؟ بالبيت المعمور، أما العرش لا يطاف به وإنما تتحف الملائكة فيه أي تحيط به. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، البيت المعمور هو بيت على حيال الكعبة، أي لو سقط من السماء لسقط على الكعبة، تطوف به الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لله لا يعودون مرة أخرى في أرض الله على هذه البسيطة، لا يطاف بأي بقعة إلا بكعبة الله. ألا يصح الطواف بالضريح؟ ألا يصح الطواف بالمقام بالعتبة المقدسة؟ ألا يصح أن نطوف بشجر أو بجبل، جبل الطور أو بمقام سيدنا فلان؟ لا يصح هذا كله ولا يجوز هذا كله، لأن الله لم يتعبد عباده أن يطوفوا بمكان إلا بهذه الكعبة المشرفة. ما الدليل؟ آية في سورة الحج ذكر الله جل وعلا فيها وجوب الطواف بالبيت، فقال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما البيت؟ الكعبة العتيق. لماذا سمي البيت عتيقا؟ سمي البيت بالبيت العتيق لأنه قديم، وهذا من أدلة أن أول من بناه الملائكة فهو قديم. وكذلك من معاني اسم العتيق أنه المعتق الذي هو معظم، فإن الشيء المعتق له قيمة وله تعظيم وهو في بيت الله عز وجل. لا تزال هذه الأمة بخير ما عظم هذه الكرمة، أي بتعظيم الله لها. نصلي لها، نصلي للكعبة لا طلبا من الكعبة أن تقبل صلاتنا أو تقضي حوائجنا أو تغيث ملهوفنا، ولكن لأن ربنا هو الذي تعبدنا أن نصلي إليها. فالصلاة لله استقبال بيته، الطواف نطوف للكعبة لا عبادة للكعبة ولا رجاء لبركة الكعبة، وإنما عبادة لله وتقربا له سبحانه الذي أمرنا أن نطوف بالبيت. الكعبة أيها الإخوة عنوان اجتماع هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة واحدة تصلي صلاة واحدة تستقبل جهة واحدة. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الكرمة، أي بما عظمها الله به وما عظمها به رسوله صلى الله عليه وسلم. في آخر الزمان إذا ذهب عن الناس دين الله وفشى فيهم الجهل وانتشر فيهم الشرك وعظم فيهم الكفر والإلحاد تخرب عندئذ الكعبة، فإذا خربت الكعبة لا قيام للناس بعدها، بل يفسد الزمان بفساد أهله وتقوم عندئذ الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، لكأني به معه معوله يهدم كعبة الله. فإذا زالت هذه الكعبة وانهدمت فسد الزمان بفساد أهله وتقوم بعد إذن الساعة، لأن الله جعل الكعبة البيت الحرام إيش؟ قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلال. تأتون من بلدانكم من أقاصي الدنيا حاجين بيت الله، حجكم لبيت الله تعظيم لله بحرمه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي ماشين وعلى كل ضامر، الإبل المضمرة لتقطع المسافات الطويلة، وعلى كل ضامر يأتين في كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أعظم هذه المنافع تحقيق توحيد الله بإفراده بالعبادة، ولهذا شعار الحجاج شعارهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن هدمت الكعبة الإسلام بشيء عرمرم، لأن الكعبة في بطن الوادي انهدمت، وهي عز قريش وعز العرب، فأرادوا بناءها. مما بقي عندهم من آثار النبوة وآثار تعظيم الحرم أن اشترطوا ألا يبنون الكعبة إلا في دماء حلال، وأكثر مكاسبهم إيش؟ سحت وحرام وربا وباطل. فجمعوا نفقة حلالا، لكنها لم تكفي ولم تفي بعبارة جميع الكعبة، فحطمت نفقتهم أي قصرت، فجعلوا هذا الحطيم وهو الجدار الدائري في شمال الكعبة، يسميه الناس الآن بماذا؟ بحجر إسماعيل، هذه تسمية وضعية اصطلاحية، لكن يعتقد بعض الناس أن إسماعيل عليه السلام دفن فيها، وهذا اعتقاد باطل وكذب، فإن إسماعيل لم يدفن بالحجر، اسمه الشرعي الحطيم، لأن نفقة قريش الحلال حطمت أي قصرت عن إكمال البيت كله على قواعد إبراهيم، فوضعوا هذا الحائط الدائري في شمال الكعبة. لما بنوا الكعبة اختلفوا من يضع الحجر الأسود في موضعه، لأن أشرف جهات الكعبة الحجر الأسود. إذا أذن المؤذن نكمل درسنا إن شاء الله بعد الصلاة. كم بقي؟ تحبون أفتح المجال للأسئلة؟ ها؟ الذي عنده سؤال يكتبه حتى نجيب على الأسئلة إن شاء الله إثر هذا الدرس. أشرف جهات الكعبة وأشرف أركانها الحجر الأسود. اختلفت قريش، لأن كل قبيلة أخذت ناحية تبنيها من نواحي الكعبة، فاختلفوا من يضع الحجر الأسود في موضعه، وكادوا أن يقتتلوا لينالوا هذا الشرف وهذا الفضل. وقريش عدة قبائل، منهم بنو هاشم، منهم بنو عدي رهط عمر، منهم بنو أمية ابن عبد الشمس رهط عثمان بن عفان، منهم بنو مخزوم رهط أبي جهل، منهم بنو تيم رهط أبي بكر، منهم بنو زهرة رهط سعد بن أبي وقاص، وهم أخوان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم عدة قبائل اختلفوا وكادوا أن يقتتلوا ليحصلوا شرف ورع الحجر في موضعه، فاصطلحوا على أن أول من يدخل عليهم الحرم يتولى ذلك كفا لدمائهم وإذهابا للقتال بينهم. فكان من توفيق الله وتيسيره وحكمته البالغة أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم أول من يدخل عليهم الحرم وقتئذ. قالوا هذا محمد، هذا الأمين، فرضوا به عليه الصلاة والسلام لحسن شمائله وكريم دله وما عرف به من الأخلاق الكريمة الفاضلة، حتى كانوا يسمونه بماذا؟ بالأمين الذي لا يخون، ويسمونه بالأمين وهو الصادق الذي لا يكذب صلى الله عليه وسلم. فرضوا بأن يكون هو الذي يضع الحجر في موضعه. ومن حفاوة الله بنبينا أن الله دله ورباه وعلمه ووفقه. فقال لقبائل قريش لتندب كل قبيلة منكم رجلا. استغربوا لماذا؟ فندبت كل قبيلة رجلا فدعا عليه الصلاة والسلام بكساء فبسطه على الأرض ثم أخذ الحجر فحمله فوضعه وسط هذا الكساء وقال ليرفع هؤلاء الندبة من كل قبيلة من قبائل قريش يرفعون معهم هذا الكساء ليشاركوا في رفع الحجر ويشاركوا كلهم في وضعه في موضعه فتسلم قلوبهم وتنزع عنها البغضة والحسد في إدراك هذا الشرف. ورفعت رفع هؤلاء المناديل هذا الكساء إلى أن بلغ الحجر في موضعه الآن فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من على الكساء المرفوع إلى أن وضعه في موضعه فكفى الله به قتالا عظيما ونزاعا كبيرا بين قبائل قريش. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عزمة للأرامل تلود به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التفاضلي. من قال ذلك؟ قالها أبو طالب عم نبينا صلى الله عليه وسلم لما فعلت قريش في بني هاشم ما فعلت، قاطعوهم 3 سنين وهاجروهم ليسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حفظه. أعظم خصائص الحرم كعبة الله، والكعبة لها أحكام في طوافها، في أنواع الأطوفة، في صفته، في شأنه، أرجئه إلى الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. وقبل ذلك أؤكد على أن العبادة في الكعبة لله. لم يشرع الله عز وجل لنا أن نطوف بأي مكان إلا ببيته المعظم، بكعبته وبيته العتيق. فقال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا علمنا هذا وأيقناه أيها المسلمون، فما بال فئام من المسلمين اتخذوا الطواف بالقبور والأضرحة والمزارات والمقامات والأحجار والأشجار والجبال، اتخذوها عبادة. أترون هؤلاء حققوا أمر الله أو أنهم أطاعوا عدو الله الشيطان؟ أجيبوا يا رعاكم الله، أطاعوا الشياطين من شياطين الإنس والجن. لم يحققوا أمر الله بالطواف ببيته، وهي العبادة التي لا تصح إلا بكعبته. الحج والعمرة عمادهما الطواف بالبيت، فركن العمرة الطواف بالكعبة، طواف العمرة، وركن الحج الطواف بالبيت طواف الحج، ويسمى بطواف الإفاضة ويسمى بطواف الزيارة. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فما حكم الذي يطوف بالمقام، مقام سيدنا فلان، أو بالضريح، أو بالقبر، أو بالمزار، أو بالعتبة؟ هذا الفعل حرام وهو على حالتين في حكم صاحبه. الحالة الأولى أن يطوف بالضريح تقربا إلى صاحبه، أن يطوف بالمقام تقربا إلى صاحبه الذي دفن فيه، تقربا إلى صاحب هذا الضريح وهذا المقام، فهذا شرك بالله شركا أكبر، لأنه صرف عبادة الطواف التي شرعها الله له وفي بيته صرفها لصاحب الضريح والمقام والمزار، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام لأنه صرف عبادة لغير الله. الحالة الثانية واختر لها يا رعاكم الله، أن يطوف بهذا الضريح تقربا إلى الله لا إلى صاحبه مدفونه، أن يطوف بمقام زينب أو الحسين أو البدوي أو الكباشي أو الدسوقي أو فلان أو علان تقربا إلى الله لكن بطوافه بمقام هذا الضريح، فهذا شرك أصغر وهي بدعة لا يقبل الله عز وجل منه هذا الطواف لأنه طاف بغير بيته العتيق، ولم يقع في الشرك الأكبر لأنه لم يوقع طوافه بمن؟ بصاحب الضريح وصاحب المقام وصاحب القبر وصاحب القبة والمزار، لو طاف تقربا له صار مشركا شركا أكبر يخرجه من الملة لأنه صرف عبادة لغير الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين ومن أوليائك المخلصين وممن أخرجوك وحدك بالعبادة دون ما شريك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه، وإلى ما تيسر من الأسئلة إلى أن يؤذن ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بقية الدرس والله أعلم. هذا السائل يقول: من حج مع زوجته هل يكون في حقهما أضحية واحدة أو أضحيتين؟ هل يجب في الحج الأضحية؟ الحج لا تجب فيه الأضحية، الأضحية ليس لها علاقة بالحج يا إخوان، الأضحية شعيرة يذبحها الناس في بلدانهم، أما المراد بسؤال أخينا هل عليه هدي أو هديان؟ وبعض الناس غلطا يسمي الهدي أضحية وهذا خطأ، فالأضحية شيء والهدي شيء آخر، الأضحية ليس لها علاقة بالحج، ولهذا يضحي الناس في بلدانهم، يضحون بالبقر بالإبل بالغنم، يضحون بالبط، يصح أن نضحي بالبط والوز؟ لا يصح، لأنها ليست من بهيمة الأنعام، أما الهدي فهو المتعلق بالتمتع والقران نسكي الحج، قال الله جل وعلا في آية الحج من البقر: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في سؤال أخينا: من حج هو وزوجته فهل عليهما هدي واحد أو هديان؟ إن كان حجهما تمتع أو حجهما قران فعلى كل واحد منهم هدي مستقل، فعليه هدي لتمتعه وعلى زوجته هدي آخر لتمتعها، والله أعلم. سائل يقول: إذا أردت أن أعتمر عمرة عن أبي فلماذا أنوي؟ إن كنت جئت من بلدك متمتعا بالعمرة واعتمرت بها عن نفسك فلا تعتمر حتى تؤدي الحج، وإن أردت العمرة عن أبيك بعد الحج إن شاء الله إذا كان أبوك ميتا أو كان أبوك عاجزا عجزا بدنيا. أما إذا كان أبوك قادرا ومنعه عن الحج الفيزة أو قيمتها فلا يجوز أن تؤدي العمرة والحج عنه ما دام أنه قادر، والله أعلم. وإذا أحرمت تقول لبيك عمرة عن أبي، والله أعلم. ما حكم دخول مكة بدون إحرام لعذر؟ ما هو العذر الذي لأجله دخلت مكة بدون إحرام؟ العذر هو الهروب من التفتيش، اللف والدوران، هذا العذر، وهذا ليس بعذر شرعا، إنما هذا تحايل وتلاعب على شرع الله. ولا يجوز أن يدخل الإنسان مكة مجاوزا الميقات إلا بإحرام إذا كان مريدا للنسك. ماذا يفعل هذا الذي دخل بدون إحرام؟ نقول: ارجع إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه. فإذا أحرمت من مكة من الحجر أو مسجد عائشة فإنه يجب عليك أمورا أربعة: يجب عليك التوبة من معصية الله، ثانيا التوبة من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدد هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، ثالثا التوبة من معصية ولي الأمر الذي نظم لك الحج بهذا التنظيم، رابعا التوبة لأنك عظمت رجال الأمن وخشيتهم أعظم من خشية الله عز وجل. ويجب عليك أيضا أن تذبح هديا، تذبح شاة أو سبع بدنة كفارة لأنك لم تحرم من الميقات، تذبحها في مكة وتقسمها على فقراء الحرم، وإلا فارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه، والله أعلم. هذا السائل يقول: ما حكم الخلع؟ ما حكم الحلق بعد خلع ملابس الإحرام؟ إذا خلعتها وأنت في الحمام ما عندك أحد يجوز أن تحلق بنفسك، أما تخلع ملابس الإحرام وتلبس ثيابك ثم تحلق فأنت لبست المخيط قبل إتمام النسك، وهذا خطأ. فإن كنت جاهلاً فاخلع ملابسك والبس ملابس الإحرام ثم احلق، أما إذا فعلت ذلك فعليك أن تصوم 3 أيام لأنك وقعت في فدية لبس المخيط قبل إتمام النسك، والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يعتمر عن أمه أو أبيه وهو لم يكمل حجه؟ يجوز أن يؤدي العمرة التي أتى بها عن أمه وعن أبيه الميتين أو العاجزين بشرط أن يكون قد أحرم بالعمرة قبل ذلك عن نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في حجته: لبيك عن شبرمة، لبيك حجة عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن يكون قد أدى العمرة عن نفسه، لكن ما يفعله كثير من الناس يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول: باقي على الحج أسبوعين 3، سال هذا التنعيم آتي بعمرة ثانية لأمي، ثم عمرة ثالثة لأبي، ثم عمرة رابعة لحماه، وعمرة خامسة لحماته، وسادسة لجيرانه، فهذا الفعل غير مشروع، غير مشروع يا حجاج. أتعب نفسه وضايق على الناس بالحرم وفعل أمرا لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ماتت خديجة وماتت بناته الثلاث في حياته، من هن؟ رقية وزينب كلثوم، ما تعمه حمزة، ما تأشبه الناس به خلقا وخلقا جعفر بن أبي طالب، هل أتى عنه في عمرة نيابة؟ ما فعل ذلك. قد يمسك في اليوم الرابع ولم يشرح لأمته أن يعتمروا عمرة ثانية أو ثالثة. إنما أذن لعائشة أن تعتمر بعمرة بعد الفراغ من الحج. فإذا أردت أن تنفع أمواتك فادع لهم. أعظم ما ينفع الميت من عمل الحي دعاء الحي للميت. إن أردت عمرة عن أبيك الميت أو أمك الميتة بعد الفراغ من الحج إن شاء الله. والله أعلم. اللي عنده سؤال يكتبه يا أخوان. أين دفن إبراهيم عليه السلام؟ دفن إبراهيم في بيت المقدس وليس له مكان معروف. ما يقال إن بلدة الخليل في بيت المقدس في فلسطين أن فيها دفن إبراهيم ليس بمحقق كما قاله محقق علماء الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعرف دفن نبي إلا نبيين، محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى إذا نزل في آخر الزمان ودفن. أما من سواه من الأنبياء فلا يعرف أماكن مدافنهم. لكن عند الناس خرافات وأوهام، هذا قبر يونس وهذا قبر لوط وهذا قبر عيسى. Let's go.